التحكم مع الوالد المرتد. طبعا المرتد لا حرمة له شرعا، ولو كان هجره يؤدي إلى نتيجة يهجر، لأن مصلحة الدين أعلى. ومعاملته بالحسنى والرفق به لعل الله أن يهديه، يعني حتى لو كان من أكفر الكفار ما لا تيأس من هدايته، ربما يهديه الله على يديك. حتى لو كان مرتدا حاول معه، حاول معه لعل الله يهدي عليه. وإذا أحسست أن الإعراض عنه وهجره مفيد له في رجوعه فلك هجره، ولكن إذا ما كان يفيد أكمل النصيحة.